نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله، بارك الله. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، باعثها المستمع خالد الأحمد. الأخ خالد يسأل سماحتكم جزاكم الله خيرا تفسير سورة البروج. فقد ذكر الله جل وعلا في البروج حالة الذين اعتدوا على المسلمين وحرقوهم وفتنوهم تحذيرا للمسلمين من أعمالهم الخبيثة، وحث على الصبر على ما يبتلى به العبد. ولهذا قال جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. أقسم بالسماء سبحانه وتعالى ذات البروج، وهي النجوم العظام في قول جماعة من المفسرين. والله يقسم من خلقه بما يشاء سبحانه وتعالى، فهو يقسم بالسماء وبغيرها، كما أقسم بالطور وبالذاريات وبالضحى الليل إذا يغشى إلى غير ذلك، لأنها آيات دالة على قدرته العظيمة، وأنه الخلاق العليم سبحانه وتعالى، وأنه القادر على كل شيء. أما العبد فليس له يحلف إلا بالله، مخلوق ليس له يحلف إلا بربه، ولا يجوز حلف بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالأمانة ولا بالأصنام ولا بشرف فلان ولا غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح، في أحاديث كثيرة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. قوله سبحانه: واليوم الموعود، يعني يوم القيامة. يقول: هو شاهد ومشهود. الشاهد هو يوم الجمعة في قول جماعة من أهل العلم، والمشهود هو يوم عرفة، لأن يشهده الأمم الكثيرة من الحجاج، وهما يومان عظيمان. يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع وأفضلها، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يرد فيها سائل، يستجيب الله فيها الدعاء. ويوم عرفة فيها وقفة الحجاج، وفيها دنو الرب من عباده سبحانه وتعالى، كما في الحديث الصحيح: ما من يوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة، وإن الله سبحانه لا يدنو فيباهي بأهل موقع الملائكة، فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يعني لغير الحجاج، فقال: يكفر الله به السنة التي قبله والتي بعده. أما الحجاج فلا يشرع لهم صيام، بل ينهون عن صيام يوم عرفة في حال الحج. السنة أن يقف الحاج مفطرا لا صائما، كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مفطرا. قوله جل وعلا: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يبين سبحانه وتعالى عظم جريمة أهل الحدود، ولهذا قتل أصحابه يعني دعنوا بجريمتهم العظيمة في الشنعاء، حيث ألقوا المؤمنين في الحدود إذا لم ينقادوا لباطلهم. هذا يحذر من الاستجابة لأهل الباطل، ويدل على أن الواجب على المؤمن أن يحذر أسباب الهلاك وأن يبتعد عن الباطل وأهله. وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شرع الله المكره أن يدفع الإكراه بالاستجابة لما قل منه مع طمأنينة قلبه بالإيمان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أن المكره إذا أكره على الكفر والضلال فله ينطق به متابعة لهم ودفعا للظلم مع إيمان قلبه وطمأنينة قلبه بالإيمان، ويسمى المكره، كما في قوله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا ألزموه بالكفر أو يحرقوه أو يقتلوه أو يضربوه فله ينطق بالكفر مع الإيمان والطمأنينة في القلب، كما فعل بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأذلهم النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام. فالإكراه بالضرب أو القتل أو نحو ذلك مما يضر المعبد ضررا بينا يبيح له يتكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، وإنما قالها موافقة على دفع الشر باللسان فقط. وهذا من رحمة الله لهذه الأمة وإحسانه إليها سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما نقموا منهم، يعني من هؤلاء الذين ألقوا في النار وهم أصحاب الأخدود، وما نقم منهم المشركون الكفار الظلمة إلا يؤمن الله العزيز الحميد، يعني ما عابوا عليهم ولا عاقبوهم إلا من أجل إيمانهم. وهذا عيب هو محل المدح، هو عيب عند أهل الباطل ولكنه مدح وشرف لأهل الإيمان. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من الجماهيرية الليبية محمد علي البشير، يقول: هل يجوز للإنسان أن يجلس مع أهل المعاصي ولا سيما أولئك الذين يشربون الخمر وربما يلعبون الميسر جزاكم الله خيرا؟ ليس المسلم يجلس مع من يتظاهر بالمعاصي، بل يجب الحذر منهم والبعد عنهم لئلا يصيبه ما أصابهم ولئلا يفعل فعلهم، إلا إذا حضر لإنكار الدعوة، للإنكار والدعوة، بأن وقف عليهم ودعاهم ونصحهم بالأسلوب الحسن، فإن استجابوا ولا صرف فلا بأس، أما الجلوس معهم لا. الله جل وعلا يقول: وإذا رأيت من يخوض في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالله نهى عن القعود بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لأنه قد يميل إليهم، قد يفعل مثل فعلهم، فالواجب الحذر. لكن إذا وقف عليهم للدعوة إلى الله، توجيه الخير وإنكار المنكر بالأسلوب الحسن والنصيحة، لعل الله يهديهم بأسبابه لعلهم يستجيبون، فهذا أمر مطلوب. وإذا استطاع ذلك وظن أنه ينفع وجب عليه، لقوله سبحانه وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، وذكر إنما أنت مذكر، فذكر إنما أنت مذكر. المقصود أن الله جل وعلا شرع لنا التذكير والدعوة، فإذا أمكنك أن تدعوهم إلى الله وأن ترشدهم إلى الخير وأن تحذرهم من الباطل فأنت على خير عظيم، أما الجلوس معهم فلا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن الميسر المذكور في القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الميسر القمار هو اللعب بالمال، كونها يتسابقون بالأقدام أو يقول هذا كذا ولا كذا ولك إن غلبتني كذا من المال، يسمى الميسر ويسمى قمار. أو يتراهنون على شيء بأن يقول إن غلبتني في مصارعة أو غلبتني في السبق إلى كذا على الأقدام أو على الحمير والبغال فلك كذا، هذا كله قمار ميسر. أما إذا كان بالإبل أو بالخيل أو بالرمي فهذا مشروع لا بأس به. هذه مسابقة بالإبل أو بالخيل أو بالرمي لا بأس أن يأخذ عليها العوض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فالنصل الرمي والخف الإبل والحافر الخيل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا فات الإنسان صلاة جهرية وأراد أن يقضيها فهل يكون ذلك سرا أو جهرا؟ السنة يقضيها جهرا ما شاء الله. في النهار نعم. يقضيها يقضيها جهرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر فلم يقضه إلا حر الشمس في بعض أسفاره صلىها على طلوع الشمس جهرا عليه الصلاة والسلام، فجهر فيها بالقراءة. جزاكم الله خيرا. هل للإنسان أن يقرأ القرآن من غير المصحف عن ظهر قلب وهو يعمل أو يمشي؟ جزاكم الله خيرا. نعم، له أن يقرأ أو يعمل، يبني، يحصد إلى غير ذلك، أو يمشي، له أن يقرأ ولو كان على غير طهارة إلا أن يكون جنوبا، فالجنوب لا يقرأ حتى يغتسل. أما الحيض والنفساء فاختلف فيهما العلماء رحمة الله عليه، هل لهما أن تقرأ قبل الطهر؟ الصواب لهما، الصواب لهما أن تقرأ قبل الطهر عن ظهر قلب، يعني غيب لا من المصحف، لأن مدتهما تطول ليست مثل الجنوب. الجنوب مدة قصيرة يغتسل ويقرأ، فمنع حتى يغتسل بقوله صلى الله عليه وسلم: أما الجنوب فلا ولا آية. وكان لا يحبسه شأن القرآن إلا جنابة عليه الصلاة والسلام. أما الحيض والنفساء فليس في منعهما من القراءة حديث صحيح، فإذا قرأت الحيض والنفساء عن ظهر قلب غيبا فلا بأس بذلك على الصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، باعثها مستمع من هناك، يقول: أخوكم في الله جيم حاسين. أخونا يسأل سماحتكم فيقول: ما هو الحكم في التعامل في الجمعيات بين عدد من الزملاء في العمل؟ مثال ذلك أن يتفق 5 من الأشخاص على عمل جمعية تعاونية بمبلغ 2000 ريال، ويتم تسليم المبلغ وهو 8000 ريال مثلا للأول حسب الترتيب المتفق عليه، ويتم تسليم الثاني نفس المبلغ حتى نهاية 5 أشهر. أرجو إفتاءنا في هذا الموضوع، وهل يدخل هذا في باب القرض بمنفعة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان القرض من دون زيادة فليتفقون على قرض معلوم بينهم، كل شهر لواحد 2000 أو 1000 أو أقل أو أكثر، فلا بأس بها. صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالجواز في ذلك إن شاء الله إذا كان من دون زيادة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل هل هو من القرض بمنفعة أو ليس من ذلك، لأنه مستوى ليس في فضل لأحد على أحد وليس في فائدة لأحد على أحد. نعم. جزاكم الله خيرا. الموضوع سماحة الشيخ أنه إذا أراد شخص أن يسهم معهم لكن دون أن يدفع مبلغ ليقرضوا لا يفعل ذلك، فما هو توجيهكم؟ إذا أحبوا يقرضوا بدون شيء معروفا منهم جزاهم الله، ما بدون شيء بدون لا مبالغة. يقرضونه إلا أن يكون مساهما معهم. طيب بس هذا شرط منهم لا حرج. لا يقرضون إلا من ساهم معهم. نعم. لا بس. نعم. ليس هذا من النفع المذكور فيه. ما يضر. لأن هذا ثم في زيادة ما في مقابل. أيوة. نعم. بارك الله فيكم. نعم. كلهم سوافي. كلهم سوافي. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. قمت بتسجيل القرآن الكريم. هل لي أن أسجل على هذه الأشرطة مادة أخرى أو لا يجوز؟ لا مانع. الحمد لله. إذا أردت أن تسجل شيئا آخر فلا بأس. فيمسح ما فيها من القرآن ثم يسجل حديث شريف. نعم. أو فقه أو مسائل لا بأس. لأن الإنسان يمكن أن يقرأ القرآن من المصحف. ليس في حاجة إلى التسجيل. فإذا أراد أن ينتفع بالتسجيل شيئا آخر فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه. له أسئلة كثيرة من بينها سؤال يقول الدعاء أفضل شيء للميت، فهل يصل إليه ثواب التسبيح والأذكار وقراءة القرآن الكريم والصلاة وصيام التطوع وتقديم الصدقة من ثياب وطعام ونحوها، مع علمنا بأن ثواب هذه الأعمال يكون للميت وليس لفاعلها نصيب في ثوابها، حيث أن ذلك قد ورد في إحدى حلقات نور على الدرب، ولكن فاعلها يكررها له أيضا مثل قراءة سورة الإخلاص 10 مرات وينوي ثوابها للميت ثم يقرأها 10 مرات أخرى لنفسه، علما بأن الميت في السنة 13 وشهرين منذ أن توفي. جزاكم الله خيرا. وما الحكم إذا كان المتوفى لم يبلغ؟ جزاكم الله خيرا. الصدقة على الميت تنفع الميت بالملابس أو بالنقود أو بالطعام لجميع المسلمين، وهكذا الدعاء الميت بالمغفرة والرحمة ورفع المنازل والنجاة من النار ينفع الميت سواء كان ميت بالغا أو دون البلوغ. فالدعاء والصدقات كلها تنفع الميت. الميت ينتفع بالصدقات بالدعاء وإن كان صغيرا لم يبلغ. وهكذا الحج يعني والعمرة. أما قراءة القرآن للميت أو التسبيح والتهليل فهذا لا نعرف به حجة وليس عليه دليل أنه يلحق الميت، فالأفضل هو لحق الترك ذلك. بل زعم بعض أهل العلم أنه يلحق الميت ولكن ليس عليه دليل فيما نعلم، كن يقرأ للميت أو يسبح ويهلل الله أو يصوم تطوعا ليس عليه دليل فيما أعلم، وإنما المعروف بالأدلة الشرعية الدعاء له الصدقة عنه كل هذا يلحق الميت ينفع الميت. الحج عنه العمرة عنه قضاء دينه هذا ينفعه. الصوم عنه إذا كان عليه صوم مات عليه صوم رمضان أو صوم عذر أو كفارة يصام عنه هذا ينفعه. يقول صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه. وسئل عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم فأمر السائل أن يصوم، عمن مات وعليه صوم نذر صوم رمضان صوم كفارة، أما يصوم تطوعا أو يصلي تطوعا فلا ليس له ليس عليه دليل ما نعلم، إنما الدليل فيما إذا كان عليه صوم واجب هذا يستحب الصيام عنه، فإن لم يتيسر الصيام أطعم عنه عن كل يوم مسكين طعام نصف طعام إذا لم يتيسر الصوم عنه. نعم. إذا أفطر من رمضان من أجل السفر أو المرأة من أجل الحيض والنفاس ثم تساهلت وماتت قبل أن تقضي، أو مات الرجل بعد السفر قبل أن يقضي، فإنه يشفع الصيام عنه لأقاربه أو غيرهم، فإن لم يصوم عنه أحد أطعم عنه من التركة عن كل يوم مسكين نصف عن كل يوم. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن المكلف وغير المكلف في الأحوال. لا حوالي مثل ما تقدم. كما تقدم. عن المكلف وغير المكلف. لا بأس. جزاكم إذا صدق عن المكلف أو غير المكلف أو دعا له أو حج عنه أو يتبر ينفعه ذلك. جزاكم الله خيرا. والفاعل له أجر. نعم. والفاعل له أجر. ما شاء الله. الميت له أجر والفاعل له أجر. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. هل على الإنسان غير المكلف غير البالغ صيام شهرين متتابعين كفارة لقتل الخطأ